بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا تكلم أو ألقى الزوج على زوجته كناية من كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية، هل يقع الطلاق بمجرد إلقاء هذه الكلمة عليها أو لا بد من اقتران النية؟ فلا يقع باللفظ وحده طلاق، وإنما يقع الطلاق مع النية. والفرق بين الكناية الظاهرة والكناية الخفية. وتقدم لنا في الدرس السابق أن الكنايات الظاهرة هي 15 كلمة، والكنايات الخفية هي 20، وعرفنا ذلك فيما مضى. نعم. ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين لذلك لإرادته له، فإن لم ينوي لم يقع. يقول رحمه الله: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة. إذا قال الرجل لزوجته كلمة من كنايات الطلاق الظاهرة فإنه لا يقع بذلك طلاق بمجرد إلقائها، وإنما يقع الطلاق إذا ألقاها مع نية الطلاق. وقول المؤلف رحمه الله ولو ظاهرة إشارة إلى خلاف الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى أن الكناية إذا كانت ظاهرة يقع بها الطلاق، وأما ولو لم ينوي ذلك. وإذا كانت الكناية خفية فإنه لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. فإتيان المؤلف رحمه الله بلو ولو كان إشارة إلى خلاف الإمام مالك، فالجمهور على أنه لا يقع بالكناية الظاهرة طلاق إلا مع النية. والإمام مالك رحمه الله ومن أخذ بقوله قالوا: إذا ألقى الكناية الظاهرة وقع بها طلاق وإن لم ينوه، لأن الكناية الظاهرة دالة على الطلاق، فيقع بها كما تقدم في الطلاق الصريح ولو لم ينوه. والجمهور من العلماء قالوا: لا يقع بالكناية الظاهرة طلاق ما دام لم ينوه، لأن قلنا عنها إنها كناية ظاهرة ولم نقل صريحة في الطلاق، فهي محتملة لإرادة الطلاق، ومحتمل أنه يريد غير الطلاق. وما هو الذي يخصصها للطلاق ويجعلها له؟ هو النية. فلا يقع بالكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. إذا قال لها أنت بتة أو بتلة ولم يخطر على باله طلاق، ثم قيل له بعد ساعة أو ساعتين أنت قلت لزوجتك أنت بتة أو بتلة، هل نويت بذلك الطلاق؟ قال حينما قلت هذا القول لم أنوي الطلاق، وإنما الآن أنويه، ولم يتكلم بالطلاق، وإنما أحال النية على لفظ سابق. هل يقع بهذا طلاق؟ لا، لأنه لا يقع بالكناية طلاق إلا بشرط اقتران النية مع اللفظ، يلفظ باللفظ ويريد بقلبه الطلاق، في هذه الحالة يقع. لكن إذا تلفظ بالطلاق أو بالكناية أولا ثم سكت واشتغل بغيرها ثم قال حينما قلت ذلك القول ما أردت الطلاق لكن الآن أريده، ولم يتكلم بالطلاق، هل يقع؟ لا. اقترن اللفظ بالنية لكن بعد فاصل طويل فلا يقع حينئذ إلا بنية مقارنة لللفظ. إذا اقترنت النية مع اللفظ وقع، وإن حصل فاصل بين النية وبين اللفظ فإنه لا يقع باللفظ السابق طلاق. نعم. يقول لأنه ما هو الكناية الظاهرة موضوع لما يشابهه ويجانسه، هي موضوعة تصلح تكون للطلاق وتصلح تكون لغير الطلاق، فمن الذي يعينها للطلاق؟ النية. فتتعين للطلاق بالنية، فإذا لم تقترن بنية فلا طلاق حينئذ. نعم. إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة. إلا حال خصومة، هو يتخاصم مع زوجته ويتنازعان في أمر من الأمور ثم قال لها أنت بتة أو أنت بتلة أو أنت بائن أو أنت حرام، وقال ما أردت الطلاق، نقول لا، ما دام حصل بينكم النزاع وقلت هذا القول فالنزاع يجعلنا نستدل على أن هذا القول مراد به الطلاق فيقع عليك. أو حال سؤالها، قالت له طلقني أو أرحني منك أو أريد الفراق أو أريد الطلاق أو أريد الخلع، سألته فقال لها أنت بتة أو بتلة أو كلمة غير هذه من كنايات الطلاق الظاهرة، فإنه يقع بذلك الطلاق، لأنه كأنه أجابها على سؤالها، فهي تسأل الطلاق وأتى بهذه الكناية، فهذا فإتيانه بالكناية بعد السؤال دليل على أنه قصد إجابتها على ما طلبت، فيقع بذلك الطلاق. فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة. ما هي القرينة؟ هي حال خصومة أو حال غضب بينه وبين زوجته، أو هو غضب عليها، تكلم عليها ووبخها واتهمها بأمور ولو لم تتكلم هي، لم تسأل ولم تنازع وإنما ساكتة، لكن هو تكلم عليها ووبخها وأظهر غضبه عليها ثم قال لها أنت بتة أو بثلة أو نحو ذلك. فإن حالة الغضب تدل على أنه قصد الطلاق، حال المنازعة تدل على أنه قصد الطلاق، حال سؤالها كونها تسأل الطلاق ثم يجيبها بهذا دليل على أنه قصد الطلاق. أي لقيام هذه القرينة مقام النية، فهذه القرينة كأنها دالة على النية. نعم. فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما. فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره، قال ما أردت الطلاق، أو قال أردت غير هذا وفسره هو، فلا نقبل منه، لأن إتيانه بكناية من كنايات الطلاق عقب الخصومة أو عقب الغضب أو في حال الغضب أو عقب سؤالها دليل على أنه قصد الطلاق، فنوقع عليه ما تكلم به، يلزمه، نلزمه بما تكلم به. لم يقبل حكما، تقدم لنا مثل هذه العبارة، قلنا لم يقبل حكما، وأما فيما بينه وبين الله فهو يدين في هذا، إن كان ما خطر على باله الطلاق ولا قصد فهي زوجته، وإن كان قد خطر على باله الطلاق وقصد ذلك فهي تحرم عليه. ودورنا متى؟ في حال المحاكمة، إذا تحاكم إلينا قلنا لا تحل لك، وإن لم يتحاكم فيدين فيما بينه وبين الله، لأنه تكلم بكلام نحن استدللنا به على الطلاق وهو لا ندري عما في نيته، لكن إذا رجع إلينا حكمنا عليه بما ظهر لنا، وإن لم يرجع إلينا فقلنا يدين. لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. لأنه خلاف الظاهر الذي يظهر لنا أنه إذا تكلم بكناية من كنايات الطلاق بعد أن قال بعد الغضب أو في حال الغضب أو بعد سؤالها أو بعد مخاصمة، فالذي يظهر لنا أنه قصد الطلاق ونيته لا نعلم عنها. نعم. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. ماذا يقع بالكناية من كنايات الطلاق؟ عرفنا أن الكناية ظاهرة وخفية، فإذا تكلم بكناية ظاهرة من كنايات الطلاق فما الذي يلزمه؟ واحدة أم ثلاث؟ وإذا تكلم بكناية من كنايات الطلاق الخفية فما الذي يلزمه؟ واحدة أو ثلاث أو ما نواه؟ يبين المؤلف رحمه الله ذلك فيقول: ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث. إذا قال لزوجته أتى بلفظ من ألفاظ الكناية الظاهرة كأن قال لها أنت خلية أو قال لها أنت برية أو قال لها أنت بائن أو بتة أو بتلة أو أنت حرة أو أنت الحرج أو حبلك على غاربك أو تزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. إذا قال لها كلمة من هذه الكلمات فهل يقع منه طلقة واحدة أم ثلاث؟ عدد من علماء الصحابة رضي الله عنهم وجمهور من العلماء بعدهم قالوا يلزمه بذلك ثلاث. إذا قال لها حبلك على غاربك ونوى الطلاق قلنا يقع بهذه ثلاث فلا رجعة له عليها، وهو قول ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم وقول أبي هريرة وقول عائشة وقول علي وابن عمر وزيد بن ثابت في وقائع مختلفة، يعني مسائل مختلفة وأحوال مختلفة وقعت ليس في مسألة واحدة وإنما وقائع مختلفة أفتوا بها رضي الله عنهم، فقالوا لمن تكلم بكلمة من هذه الكلمات على زوجته وقصد الطلاق فإنها بذلك تبين منه يكون طلاق ثلاث. وهو قول مالك رحمه الله، وعندهم لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقول جمهور العلماء على أن الكناية الظاهرة إذا تكلم بها الزوج لزوجته وقصد بذلك الطلاق فإنه يقع منه الثلاث وتكون بائنا لا رجعة له عليها. ويرى بعض العلماء أنه يقع بهذه الكناية الظاهرة واحدة لا يقع بها ثلاث، قالوا الكناية الظاهرة يقع بها واحدة ولا يقع بها ثلاث، أو يقع بها ما نواه، إن نوى واحدة وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ثلاث. وهذا القول اختاره جمع من العلماء منهم أبو الخطاب، واستدلوا بما روى الترمذي وغيره وصححه أن ركانة طلق امرأته البتة، طلقها بلفظ البتة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة؟ فقال أي ركانة: ما أردت إلا واحدة. فردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذا على أن الرجل إذا طلق زوجته البتة، ومن المعلوم أن البتة من كنايات الطلاق الظاهرة، فإذا قالها الزوج لزوجته وقع منه عليها طلقة واحدة على هذا الرأي، فهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت له أعوذ بالله منك، قال لها عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك. والحقي بأهلك كناية من كنايات الطلاق، وهي كناية خفية وليست بظاهرة، كناية من الكنايات الخفية. والكناية الخفية يقع بها واحدة. ومن المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فالكناية يقع بها ما نواه على هذا القول، والقول الأول وهو قول الجمهور على أنه يقع بالكناية الظاهرة ثلاث وبالخفية ما نواه. بالخفية، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الحقي بأهلك أهي من الكنايات الظاهرة أم من الخفية؟ بل من الكنايات الخفية وليست من الظاهرة. وإنما كعب بن مالك قال لامرأته لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزلها، قال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، فلم يعتبر في حقه طلاق لأنه ما قصد الطلاق. نعم. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن والطلاق فقط فواحدة. ويقع بالخفية ما نواه، الخفية أضعف من الكناية الظاهرة وأقل دلالة، فإذا تكلم بالكناية الخفية كأن قال لها الحقي بأهلك وقصد الطلاق وقع واحدة، وإن قصد الثلاث وقعت الثلاث، بخلاف الظاهرة فقلنا قول الجمهور على أنه يقع بها الثلاث، الخفية يقع بها واحدة أو ما نوى، يعني إن نوى الثلاث وقعت وإن نوى واحدة وقعت. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة، يعني طلقة واحدة أو أكثر من ذلك. نعم. وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. إذا قال الرجل لزوجته أنا طالق، أو قال أنا بائن ونوى بذلك الطلاق لزوجته، فهل يقع؟ لا يقع، لأنه هو يتكلم عن نفسه يقول أنا طالق وأنا بائن، فلا يقع بذلك طلاق ولو نوى الطلاق، يعتبر هذا الكلام له لا قيمة له ولا يقع به طلاق، لأنه ما أوقع الطلاق على زوجته وإنما أوقع الطلاق على نفسه. أو قال لها بنزر وغضب كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحو هذه الكلمات، فلا يقع بهذه طلاق ولو نواه، لأن هذه العبارات وهذه الألفاظ لا تدل على الطلاق لا دلالة، لا كناية ظاهرة ولا كناية خفية، وليست بلفظ صريح الله، فهذه الكلمات لا تدل على الطلاق، فإن قصد بها الطلاق فلا يقع بها، لأن ألفاظ الطلاق معروفة ومحدودة، ألفاظه الصريحة معروفة وألفاظ الكناية الظاهرة والخفية معروفة، ولا يأتي المرء بألفاظ للطلاق من عند نفسه، يقول لامرأته اشربي أو كلي ويقول قصدت بذلك الطلاق، لا يقع بهذا طلاق، بل هذا لغو يعني لا قيمة له. ولو نوى به الطلاق قال أنا قصدت بهذا الطلاق، نقول لا يقع بهذا الطلاق، لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية. لو نوى الرجل أن يطلق زوجته نوى وعزم في قلبه أن يطلق، وأخذ معه شاهدين قال اذهبا معي إلى المحكمة لأني أريد الطلاق مثلا، أريد ما قد طلقت، قال أريد الطلاق وعازم على الطلاق، وجاء إلى المحكمة وقع منه شيء، فالعزم على الطلاق ونية الطلاق والذهاب إلى المحكمة أو إلى طالب علم ليكتب له الطلاق لا يقع بهذا طلاق. وإنما متى يقع الطلاق؟ باللفظ الصريح من ألفاظ الطلاق، أو بالكناية من كنايات الطلاق مع النية. وأما مجرد العزم أو التفكير فيه أو توعدها بالطلاق أو أي إرادة من نحو ذلك غير اللفظ الطلاق الصريح أو كنايته فإنه لا يقع بذلك طلاق، لأنه لا بد من اللفظ، فمجرد النية لا يقع بها شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.